بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. كن قابل العصي واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا أمر أسوه فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه القاس. أهلا تذكرت يوما أنت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباس ويوم وضعك في القبر المخيف وقد رد التراب بأيديهم وبالفاس ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس. هل أنت ذاكر ذاك اليوم أم ناس سيرسل الله عناك منادية هيا تعالوا إلى بشر وإياك هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة هيا تعالوا إلى رب مطعم كاف. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام القرآن الكريم نعيش في الحبائل التلاوة القرآنية المباركة اتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث قارئ الإذاعة والتلفزيون العرب فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه

واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغى من وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني Don't, don't, don't, don't. قال له موسى جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي قال لا تؤاخذني بما نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا Oh. Thank you.

خبرتنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. هكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم طلع علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد القارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية تلفونيا 35-22-22 جازية نقلناها لكم على أهم مقدرات الصوت قدرة المهندس ياسين عيد غسول بأوليلة مركز عيد غمر زقاهلية الهندسة الكهربية الكبرى قدرة الحاج محمد عبد الله مصطفى وأولاده مكبرة بحسين الجهازية مخزن فراشة الزهرية الحديثة قدرة الحاج المحروس الصغير أخي الحاج سامي بشارع فاروق الجهازية. أيها السادة شكر الله صحيحكم جميعا.